ko nawmu leen biya yi nag itam di ko fakkuri fi maxluqatillah. Yonentu yàlla yi jaaxaan mooy seen nelaw ndax mën a xalam ngir yàlla ak ngindeefu yàlla yi ak li yàlla def mi premier nelaw ak ban wa nawmu ala jenbil aymani woo nawmul ibad wal ulama wala nelaw ca dëg sa wàllu ndeyjoor jaamu yàlla kat yépp ak borom ak xam borom xam-xam yépp ak nitu sunna yépp ndeyjoor la ñuy tëddee. Wa nawmu ala jenbil aysar wala nelaw tëddee wàllu càmmoñ woo nawmul atibaa yi docteur yi wal mulóog yi mooy seen nelaw professeur yépp ak buur yépp la ci ëpp noonu la ñuy nelawee ndax lëf lëf la nag lëf la war naw ma alal wacc yi nag wala nga nelaw defeenu kooku mooy nawmul kuffaari wa shayatin la'anahumu llah. Lépp ci yéeféer ak seetaane këpp rek waaw ruuxu qudsi ci gaaru xira ba mu dikkalee Mohamed lan la ko fekkaloon ak nu mu ko fekkee woon mu ni wa fi xabari maa yutlaa annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana ida xadat salaatu xaraja ila chiari makkata wa xaraja maahu ali bnu abi talib mustaxfiyan min abi abi talib wa min jami amanihi amaihi wa saida komi salyaani salawat fiha ida am saya rajaa famakata masha allah an yankusa suma ana aba talib nag asara alayhima yowman wahuma yusalliyaani fa xaala rasulah saa sallam yabna axi maa haada diinu ladi araaka tadayunu bi qaala ay am haada diinu llahi wa diinu malaikatih wa diinu rasulih wa diinu abina ibrahima alayhi salaam. Nee na dikk na ci solo bu waxtu julli jotee Mohamed dafay ànd ak Ali ibnu Abi Talib muy xale bu ndaw toll ci juróom benn at juróom ñaar comme rek ci bàyyee ma ko jur bu waxtu julli jotee rek Mohamed téye ko ci loxo ñu àndeem ci gaaru Xira di nëbb nag seen papa Abi Talib. Abi Talib moo yar Mohamed moo jur Aliou waaye buñ daan jaamu moom Mohamed ak Aliou dañ koy nëbb seen bàyyi mu téye ci loxo bi ndànk ñu dem ci xuntuma julli seenu julli génn bu ngoon jotee nag ñu dem seen néeg ni pat suma ina aba talib asra alima yowman wa may salaami benn bés abi talib di yoot di yoot ni ma di sama xale yi sama waa jeeg rakkam jii bu waxtu jotee nag ñu ni meng bala ma lay gise di ci kanam danaa xool ba xam ñoom lii lan la. Benn bés nag mu yër gis Mohamed ak Aliou di julli ba ñu ñëwee nag mu ne ko yem na axi maa haada diinu la di araaka tëdd yun bi moo li ma gis ko baaxoo di ko def lan la mu ne ko ay amu haada diinu llahi wa diinu malaikati wa diinu rusuli wa diinu abina ibrahima alayhi salaam lii ñuy def daal mooy diina yàlla di diina malaaka yi di diina yonente yi di sunu diina ba ibrahima ba yàlla ni ma ani tabi millata ibrahima xanifan ay chariatan toppal diina ibrahima te mooy chariaam waaw kon millatu ak di ak diinu ak sharia leen teqale ani tabia millata ibrahima xanifan waxul diina ilahima ani tabia nga topp millata ibrahima xanifan waaw ittibaau nabiyi ittibaau fi l usuli wa yaqaidu tawxid pas-pasu tawxid la ko toppuloo ndax yàlla nee na wa man yarghab an millati ibrahima illa man safia nafsa ku doyati rek dese wa man yarghabu du sib raxiba bu jalgatee an cibiyal la bu jalgatee fii xemem la raxibtu sib naa an ka ci yow raxibtu xemem naa fii ka ci yow yaa ngi ma yarxabdu sib nag an millati ibrahima ci diine Ibrahima ila man safi an nafsa, ne rek ku defe xel rek. Moo tax alquran yàlla indi fa raghiba joo xam ni indi wu ca genn jalgati, mu ni wa targhabuna an tankixuhunna wa qul fi an tankixuhunna wa qul an tankixuhunna. Dafa ni wa targhabuna rek an tankixuhunna, xamemal ci fek sharia ak sa diine takk, wala nga dem ba waaj ba ndaw sa lëjël la ba mën a soo ko supporté fa insaakum bi maaruf aw tasrixun bi ixsaan. Bu ni woon antan ko xooxulna sib nga day continue, bu dee fi antan ko xooxulna xemem nga day continue. Xemem lawuma la, sibloowuma la, waaye tànn loo naa la na nga denc ñëpp ak sa diine ak ragal ma man yàlla ak wattu nduku, bo jekkee ba mën a soo yor nag dee lool bu jekk nag. Moo tax indi wu ca fii, indi wu ca an, ma ni waaw fal millatu wa diinu wa chariatu nag bi maa waxit, millatu ak diine ak sharia benn la. Wal ahkaamu lati jaalaha allahu li taabudi biha, mooy att yi nga xam ni yàlla def na ko ñu war ko koo jaamoo, waaye nag amee distingue. Al millatu wa diinu wa chariatu fa min xaysu imlaawaha yuqaalu laha millatu wa man xaysu sharcaha yuqaalu laha chariatu wa man xaysu tadayunu biha yuqaalu lahu diin. Fuñ ko fitee, fuñ ko fitee ba nga xam ko muy milla, fuñ ko defee muy sharia. Julil suba tisbar juli ko, julil tàkkusaan, julil timit, julil gee, mi ta sharia. Bu mel ay sa dayu nag baaxoo ga nag waxtu jik nga julli ko léegi sa sant ko koy diine. Moo tax mu ne wa diinu lugatan maa yaata dayu bil insaan xaqan aw baatilan kaxa taala wamay yaftabi xayr lislaami diinan fañu yoqoo li bu falaqa min alqaasirin wa silaaxan ilaahun wadciyun wadcun ilaahun wadcun ilaahiyun saabiqun ida luqul saliima bi ixtiyaarihim maxmuuda ilaahuma xayrahum bi zaati. Waaw, lépp loo xam ne baaxoo nga ko bu suba jotee nga julli ko, tisbaar jot nga julli ko, tàkkusaan jot nga julli ko, timis jot nga julli ko, gee jot nga julli ko, baaxoo ko, kooku muy diine. Waaw, gis na yunu bihaa rek. Waaw waaw, lu tax nag yeneen si yépp nekk fi yeneen ante bi mi lette Ibrahima xanifa ala boog sharia yooyu doon wax, sharia yooyu nan la sharia yi nag fa man bayna Nooh wa Ibrahim buisa bi tabdiqi shari Ibrahima wa Hudun wa Salihun buisa bi tabliqi shari Nooh wa min bani Ibrahima wa Musa buisa bi tabliqi shari Ibrahima wa kada bayna Musa wa Isa buisa bi tabliqi shari Musa. Shay binawa yudkar min qablihim liannahu lam yaku qabla Nooh ahkamun mashru'atun. Di jëkkoon Nooh déedéet amul, loolu moo tax mu ngi nag walam yalal dalika amru yataakadu wa yatanaasaru bil anbiyaai waxidan baada waxidin wa shariatan isra shariatin xata qasama allahu bi xayri milal millatina ala lisaan ak rusul nabiina muhammad salallahu alehi wa sallam. Masul dañ nag diggante Nooh ak Ibrahima ñu yónni leen ci ñu jotal sharia Ibrahima ak Hood, ñoom itam ñu jotal sharia Nooh ci diggante Ibrahima ak Moussa ba ci Ibrahima ba ca Muhammad. Masul dañ nag shariatan isa shariatin xata xatama allah bi xayri milal millatina ala lisaani akrami rusuli muhammad sallallahu alayhi wa sallam. واو. وإذا علم أن الدين لا بد بالعبادة والعبودية والعبودية واو عباد العبودية العبودة لن تقرأي ما الفرق بين العبادة والعبودية والعبودة واي جامو الجاموين أجنان كوي جامو مدام فمن العبادة نعم جامو كيف مويلا الصلاة بلا غفلة والصوم بلا غيبة والصدقة بلا منة والحج بلا إراءة والغسو بلا سمعة والعتق بلا إذاية والذكر بلا ملالة وسائر الطاعات بلا أذى. غني بعد عنك جلي بني سجن وار بني جو سرخ بني تاني أحسن أت بني تاني سلو جهاد بني تاني سلو بلا جام بني كولر تود يلا تدو يخط أد مولم تبو يلي تدو أم بين غاف كوكا إبادة كوكو إبادة عبادة لك قول عبادتي الرضا بلا خصومة والصبر بلا شكاية واليقين بلا شبهة والشهود بلا غيبة والإقبال بلا رجعة والإرسال بلا قطيعة عبادة لك ديكرم فصل بني خلو من بني توت wolu baña leuntel sédé baña faddu djublu baña delu djokalé baña dox ko koy ubodut wala ibadatu nak amal ibadatu mom fukula al ibadatu al ashr limal fa salatu waz zakatu was sawmu والحج وقراءة القرآن والذكر في كل حين وطلب الحلال والقيام بحقوق المسلمين وحقوق صعبة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع السنة عبادة فكلة جل كور أك جنع القرآن tudd yalla ci jamono bu nek sakul gagan taxaw ci akku juliti ak sa akku andale digle yiw teralu ni sup sup atop sunu muhammad nakamu salatu wazakatu wasawmu walhajj wa qira'atu alquran wa dhikru lillah fi kulli hin wa qiyam bi huquq almuslimin wa huquq as-sa'bati الأمر بالمعروف اتباع السنة من واو مو نخ جولي من جولي نك انا جيروم نيار مفتاح شعار نور برهان ركن تحليل تحرير جولي امنا شابي amna turki amna leer amna lay amna ponk amna hormal amna yewi foy lu ngeen xam wax len dama ni julli miftah ala sabati ashay miftahun wa shi'arun wa nurun wa burhanun madama وركن وتحريم وتحليل مجرم نعم لمن خم مدام جلي مفتاحها الوضوء، وشعارها الأداء، ونورها الركوع، وبرهانها السجود، وركنها تشهد، وتحريمها تكبير، وتحليلها تسبيح. مني جلي كابيم من جب كنت نجد جب جب تيمو كنت جلي كابيم من جب تركي جلي ما جوحكو شي وقتو ليرو جلي موي ركو ليرو جلي موي سجود أقرب ما يكون عبدي من أبي وساجد واسجد واقترب واسجد واقترب سيف سجودكو فدرا ليرغول فدبوكو جي سي سوف سينما دم يالا دون كو دانغو واسجد واي واقترب سيوتا ديغما أقرب ما يكون عبدي من أبي وساجد بلغا ديغا يالا سيوتا يالا ودكناها كنت جلي ميت شهدو وتحريم أعمال جلي التكبير من الله أكبر وتحليلها تسبيح واو مو جلي صبح تسمع تكوسان تنس جي مو يي خانكو جكي ñanako jëkke def ak lu taxoon ñu def ko ak bañ ko defee lu ca xew ak xew xew lu ca xew ma dem wa awwalu man salla al-fajr aadam alayhi salaam wa jëkke julli fajar hina uhbita ila al-ard من الجنة وأظلمني عليه الدنيا وجن الليل ولن يكون قبل ذلك فخاف خوفا شديدا أما آدم سننديب لنك واج جبل يقال له النور وتحوى جدا وتجعل أسلحات وتجد سبلك ما لك وخ ساسو دك لنجن آدم ساو نار ابن حواء ñettal ci la garab da gis nga motax digeen am solo ci dekkur ndax bay bis ñewé manu jox ci adama ndax ñoon ci yépp yalla ñongal na leen ba gis alquran ni fu waswasa waxul waswasa qawsa satan anduma fa hajuhu ma kana fi فوسوس الذي تلاه قال يا آدم إبليس آدم لا فرفقان آدم ما فرفقان حواء ما تعلم الوسوسة نعم نعم يداخل كلك جربة بني نعم حواء ميا كم تقول وين موكلا من جوي جوي جربة داري أم جوي جوي yalla pidi ko ci sansa ne ko li out mi yenn ci kama at metti sa garam gis nga gi nga laal mu ndol ñoy yeru mu de de ngiss bax do la waral bax wati ko seen dim nak adna bi lendam ci mom ndax leer la min ñu waccé ko rek mu lendam wajjeena leelu ولا يكرى قبل ذلك فخاف قوما شديدا ما اجنا نيهخه اك نمو ليره ني واتكو ادنا ملغم كريس فلما انشق الفجر لك بفجر خري صار لك اتين شكرا لله تعالى بحصول النجاه من ظلمه الليل ولرجوع النهار مجلي نيار لك موم ادم سنتكو يالا سي لير جي ديلوسي اك لدم جي دم يونم مو نيار راك يوي سي فجر واو واول من صلى لك بعد الزوال ابراهيم مو ديك جولي تبار حين فدي ابن ان الظهر صلى اربعا شكرا لذهاب غم الولد وللنزول الفدائي wali rida Allah hatta nudi ya hadath rawiya wali sabi waladi ala sarhi wa mashaqqati mu sante ko yalla momi tam julli ñenti rakka ben ba mu sante ko yalla ci tit muti ton ca dom ja te jottu ko roy ak jot gañ jot dom ja ak gërem gamu gërem yalla bam ko waye mu ko deugal na sa gënt ak muñ du dom ji muñ ca bañ ko rafene wu mo ñenti rakka yoy awul man sala asrana yunus mo jëk julli takusan حين جاءه من ظلمات أربعين الذلة والليل والماء وبطل الحر لم نمقف تقبير جبين كل سنة النخمة أكبير جنوة أقلن دمقف مجلين ينجرك راكبني مسنطي على لأن الله أربعة ñenti lendem min dulumati arba'in tarxis mom tarxis ak guddiga ak ndoxma ak bir genn way yep lendem la mu julli ñent rakka benn bu ne mu sante ko ci yalla wawa ni ma sala al maghrib nak ku jekk julli tibis isa alayhi salam farak'atul lula illa fil uyuhiyat an nafsi wa thaniyatu inna fi an walidati wa thalithatu isbati llahi ta'ala raka bu jëkk bi dako dàqe ni yàlla rek kay yàlla kon man duma yàlla yàlla ma bind kon man duma mu dimba ma bind may nekkati yàlla ñaareel bi mu julli ko ngi dàqal ko doomam ñetteel bi nag mu saxal ni yàlla rek kay yàlla keneen du yàlla daawa da ñee ñu mooy dëkk julli tinit ñetti rakk ñu ni dafa julli benn fa benn rakka julli ñaareel dem bay ñetteel toog tay yamale ko xaama yu solli arba rakaatin fajjahaata ay taaiba fajara sa fi salisati ay sallama fa saaru lmaghrib salaatan wa awalu man sala al asha musa alayhi salaam xiina xaraja min maryana wa dalla anu tariqa وكان في غم المرأتي وغم أخي هارون وغم فرعون وعداوتي وغم أولاده فلما أنجاه الله من ذلك كله صلى أربعا نانا بمو ريالي بمو جاقا مديانا تيوان ورياركو تيمو جندكو تيجابو لطور موين على سخنام lendem ga tar min ñu demi muy ñebbe ñebbal muy yër di xool bég siyel lu mel ni safara ni ma dem tipp ji safara wa ñëw jaara ci ma sama doom ba mu ñëwee ci jamal toor ñu ne ko fa alaana alayka innaka bil waadi al muqaddas suwe su min say dàll ci kedd bi sal dàll am lu ko ni inani yaan allah la ilaha illa ana fa'budni mana yalla amul bur buñu jaamu jaamu ko am ñari nak jaamu ko nak ci ku ñu man yalla jaamuma munu ko rabbi arini anzuru dataka ci mani mana koko la bëgg lu ko yalla wax lan tere ni ken duma gis walakin unzur ila jabali fa istaqara makanuhu fa sawfa tarani taxawa ci dajju tut bo taxawé tut da ngi su bokk ci man فلما سير ربو للجبل جعلوا دكا وخر موسى صاعقا خولال رير جرج موكو فار جعلوا مجي دكا دي اجي موك سوف موتا دكا دوك فيري بند بند دي جيريكو سي موسى نغفا اما نجين فكي فان وخ جمو ديك واتشو نا وخ يالا جو نيخ جا بابي فاتو مو تانيال راسي كرمام نا غير لير جا mam ko defee nag mu julli pour sànk ba mu sànk woon ci yonoon teel a gindi ko ak tiib bi mucc ci wa ci ndaw sama bàyyi woon ca àll ba xale bi sugg mucc am liir nga bàyyi ko ci mandi dem sa yoon ak mucc bi mucc firaawna ak nooneem ak ji doom ji mucc mu ñeent mucc yooyu moo tax mu julli ñeent rakk yooyu sant ko yàlla wa awwalu man salla al-witr nak nabiyyana ali sallallahu alayhi wasallam muhammad nak mo jekk julli witar amma rasulullah sallallahu alayhi wasallam malaikatu samawati fil witri fa kana imam al-anbiya fi bayt al-maqdis wa imam al-malaikati fi muntaha فظهر فضله على أهل الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم موجك جلي ويتر بيت المقدس ألف قتدين تيمان يرانت أن يعرفك أن يعرف يوم لا يعلم دكال نبتعه قد محمد جبريل تل نصفه فصفه دفن الطبي محمد يتلان جاراكا بتاسمان جلوم نار ساخذو بيت المقدس بكوتوك منكو ني لخبا باتيب دجوا أقول سو أقول كو ممتاسمان جلوم نار براف راف بصرف الأخلاب فبقى سمي دالم نغموني غرق تحياتو لله زكيات لله طيبات صلوات لله السلام عليك ايها النبي محمد بقى خصمي دالم منكو اكل سي دال بالخوص خوصل تي نك سا دال ما جنو يالا يالا واخ نك موم ما زاغ البصر وما تغي رب رب تور دفل دار ما زاغ باء وصاد بعده راء موم لا خليفه واخ ما زاغ البصر وما تغي مني ما زاغ باء وصاد بعده راء مجيل نياركا اك ملائكه يجي سوف يجي كاو اسمان جولي بن ركا ما تخ ويتر غدا غراو شفا بام كو ديفه نك مو نيك بيت المقدس دي تي امام بما ملكا ان سيت منتهانا فظهر فضله على اهل الارض والسماء محمد مجنا غنيلم واسمان ميمتوكو واسوف ميمتوكو جيتنا ملكا يي سي بيت المقدس دم سيت منتها جيت ملكا واو تخ نك ناي سجوت سجوتتي ناي سجوت دب سجا سي سوف دول نيت فاتي تي سوف بوركوا سو دي سالو لو ام ريال ما تفجر با جيبل ديكه دا فا كد تي سوف دوخ ген من ايتوني الوضوء ابي وضي ان فوريكم الوضوء ان المندب تي ندوخ ما ولا ني جابي وان كاني جابي ni ko nak ma pratiquer la ni ni julle yita muhammad mu taxaw mu seug mu sepp jaam dibil yag ca lol ne bu jek julli ben suyo rek la way ba ci dibil yag ya lol muhammad def ni dibil dafa seug teegu ko mu ne ko dañ kum fa def ni tek sigue gul mu seugat ba mu sotale yàlla mi ko appliqué naa ñaar ñi